فإن الله سبحانه وتعالى يوفي القاتل حقه سبحانه وتعالى ويعوضه مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل يصح أن نقول أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة صفة لله ورحمة مخلوقة؟ الرحمة التي تضاف إلى الله في النصوص وهي مصدر رحمة مضافة إلى الله، تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. تطلق هذه، يطلق المصدر تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. من إطلاقه مرادا به الصفة قول الله: فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله. هنا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله مرادا بها الصفة، ومن إطلاقها مضافة إلى الله مرادا بها أثر الصفة قوله تعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي. فالجنة رحمة الله وهي مخلوقة، أطلق عليها رحمة لأنها أثر من آثار الرحمة. فإذا المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ويعلم ذلكم بتأمل السياق وتدبره. ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا النية والعمل والذرية، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.